ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ثم ذهب يصلي وذلك لجهالته بالحكم، فهل صلاته صحيحة أم لا بد أن يعيدها؟ أفيدونا بارك الله فيك. إذا جامع الرجل امرأته ولم يغتسل ثم صلى فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، ولو صلى عمره كله فإنه يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات، وذلك لأنه مأمور بأن يسأل كيف الطهارة وما هي أسباب الطهارة، لأنها أمور يلزمه علمها. ولذلك يقول العلماء: من أسلم وكان بالغا يجب عليه، من أسلم وكان متزوجا يجب عليه أن يعلم مسائل الغسل من الجنابة، وما الذي يجب عليه في حال جماعه لأهله، ومتى يجب عليه الغسل ومتى لا يجب، حتى تبرأ ذمته ويكون ذلك موجبا لقيامه بواجب الله وفرضه عليه. أما كونه يجامع أهله ولا يغتسل ويبقى على ذلك دون أن يسأل العلماء ويرجع إلى العلماء ثم يقال إنه جاهل ويعذر بجهله، فهذا ليس مما يكون الجهل فيه عذرا، والله تعالى أعلم.